السلام عليكم. قبل أسبوع في الكويت ألقوا القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص من أحد الجنسيات الأفريقية، 4 رجال وامرأة. شنو قصتهم؟ الله يسلمكم، هذه المرأة تدخل أحد البنوك وتنتظر على مقاعد المراجعين وترصد أي مراجع يسحب مبالغ كاش. تعرفون أنتم أي شخص لما يسحب مبلغ الموظف يقعد يحسب ويحط له المبالغ على الطاولة ويحطهم له في ظرف ولا في كيس، يكون هذا الهدف. طبعا تكون هذه فاتح الخط التليفون مع أفراد العصابة شركائها اللي ينتظرونها بالخارج، تكلمهم بالهاند فري. شو تقول لهم؟ تقول لهم في واحد مواصفاته كذا كذا كذا وسحب مبلغ وحاطه في مثلا ظرف ولا في كيس ولا في شيء. اوكي، اول ما يطلع تقول لهم ترى طلع، ويقومون بعدين يتبعونك بطريقة ذكية بحيث انك ما تنتبه انهم يمشون وراك في السيارة، يعني مراقبة من بعيد لبعيد، ينتظرونك بس تغلط غلطة عمرك وتوقف في مكان مثلا مطعم ولا سوبر ماركت ولا جمعية ولا حتى بقالة تبي تشتري ماي. هم ما يحتاجون منك إلا أنك تغض النظر عن الفلوس لمدة دقيقة فقط. مستحيل أنت بتنزل بقالة بتخلي الفلوس بإيدك، أكيد بتحطها عندك في السيارة في الدرج وتقول أنا ما راح أطول. هم يبون هالنوعية هذه. لا، في بعضهم شي يسوي مثلا ساحب المبلغ يبي يسلمه لشخص بكرة عنده موعد وياه مثلا، فيقول ما بي أنزل البيت وخاف زوجتي بعد تشوف الفلوس وتقول لي عطني، ولا تكتشف ان عندي فلوس، ولا يمكن يكون جعص وقاص عليها انا ما عندي، ولا المسكين يمكن حتى ما اخذهم قرض وما يبي زوجته تعتقد ان عنده فلوس، فيقول انا خليهم في السيارة أأمن لي. هذه فرصتهم اللي من طبق من ذهب، انك تترك السيارة وداخلها فلوس. على طول يكسرون الجام ويمدون ايدينهم ياخذون الفلوس يمشون. وترى حركة انك تحط الفلوس في صندوق السيارة ولا في الدرج ولا تحت الزل ولا داخل يعني اسفل الكرسي السيارة، ترى كلها مكشوفة ويعرفون، مارين عليهم كثير من الحالات. فلا تجرب هالطريقة ولا تغلط هالغلط. هذه العصابة الأفريقية اللي تم ضبطها كانوا مستمرين وكانوا ضحاياهم تقريبا 6-7 أشخاص أبلغوا عن العملية، لكن ما توصلوا لهم في البداية إلا لما طاحوا في غلطة كانت هي القاضية. لما انتبه عليهم أحد الأشخاص وخذ رقم السيارة وبلغ، تم مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم واعترفوا في جميع القضايا السابقة. لكن هذه ما هي قصة الليلة. أنا قصتي ما هو موضوع العصابة اللي فقط تسرق وتهرب، العصابة الجبانة مثلا، لا، في نوعية خطيرة جدا من العصابات اللي هم عصابات عملاء البنوك. هم العصابة اللي يطلق النار ويقتل الشخص علشان ياخذ فلوسه. هذول أخطر الناس. إذا تذكرون في القصة السابقة أنا كقصتين ذكرتهم، قصة رقم 25 اللي هو الحرام المقنع اللي حصل عندنا في الكويت اللي جنن رجال الأمن لمدة أكثر من 2 شهر، وهو كل يوم يطلق النار على واحد يذبحه، واحد يصيبه وياخذ الفلوس اللي عنده ويهرب، يختفي يخلص الفلوس اللي عنده ويطلع بعد 2-3 أيام يسوي نفس الحركة. بالنهاية لما ألقوا القبض عليه طلع عسكري وعنده لياقة وما شاء الله يركض من منطقة لمنطقة، لذلك ما حد قادر حتى يلتقط مواصفاته. وكذلك في قصة اللي قبلها أخطر مجرم عملاء البنوك أو سارق عملاء البنوك اللي مر في تاريخ الكويت في 80s، قصة رقم 79. هذا سوى بلاوي، أتمنى أنكم تسمعون القصة. قصة اليوم اتكلم في عام 95، في الإمارات بدت عندهم بلاغات قبل 95 يعني ب93. القضية انتهت في 95 لمدة سنتين. كل يوم والثاني يجيهم بلاغ، لكن البلاغ شوي غريب. في البداية اختفى رجل إماراتي وعمره تقريب 60، عياله تقدموا في بلاغ إلى رجال الأمن أن أبونا يعني اختفى صار له يومين وما هي عادته. والرجل وقتها لما اختفى كان أصلا رايح يبي ياخذ مبلغ من البنك وبيسلمه حق أحد المؤسسات التجارية، وكانت الشبهة تدور حول المؤسسة أنه ممكن في أحد يعني استغل الفرصة، وأن أبوهم شوي كبير وكان تعبان وصحته شوي تعبانة ومعاه المبلغ وسوى فيه شيء. المهم تم التحقيق مع جميع أفراد هالمؤسسة واللي كانوا على اتصال مع هالرجل هذي، لكن ما في أي دليل ولا أي إدانة بالنسبة لهم. الرجل وين راح ما حد يعرف. لما تشيكوا في البنك ولا فعلا كان ساحب مبلغ ومبلغ كبير. ماكم بطويلة تسجلت قضية تغيب وقاعدين يبحثون عنه. بعد فترة ويجيهم بلاغ من جالية الهندية، هندي ورجل عنده تجارة في العين، منطقة العين في الإمارات، وهذا هم كبير في العمر وعنده ما شاء الله يعني أفروع وكذا وساحب مبلغ والظاهر إنه لبضاعة، لكن اختفى في ذاك اليوم. عياله وجماعته بلغوا ورجال أم سجلوا قضية ويبحثون وكذا وين راح وكم المبلغ اللي سحبه، ولا كذلك مبلغ كبير وين اختفى الرجل. شيكوا عليه مسافر شيء، لقوا لا إلى الآن موجود داخل الإمارات. سجلوا كذلك قضية وقاعدين يبحثون عنه. بعدها جاهم بلاغ عن رجل إماراتي، هذا حين الضحية الثالثة، هالإماراتي كذلك كبير في السن وساحب مبلغ واختفى وعياله يدورون عليه. بعدها فترة واحد عماني واللي بعده كذلك عماني، خمسة اختفوا ولا هم عارفين وين راحوا. كل واحد فيهم لما يبحثون في تفاصيل اختفاءه كان رايح يسحب مبلغ، قالوا الموضوع له علاقة في البنوك، أكيد شخص هذا كان يترصدهم. المهم طلعوا كاميرات البنوك وحاولوا يرصدون السيارات اللي كانت تواجد في الأيام اللي اختفى فيها الأشخاص هذول ويشوفون وجه التقارب بينهم. اكتشفوا في سيارة موجودة في أغلب حالات الاختفاء، يعني بعد ما طلع الشخص وركب سيارته ومشى يشوفون في سيارة موجودة يعني حركت وراه، والضحية الثانية والثالثة والرابعة. المهم قعدوا يبحثون عن هالسيارة إلى أن تم إلقاء القبض على شاب إماراتي، وانصدموا أن هالشاب هذا شقيق لاعب إماراتي مشهور. حققوا معاه وكذا وشيكوا على حسابه في البنك والآلاف قاعدة تنزل في حسابه. طبعا أنكر في البداية قال أنا مالي علاقة وكذا وأنا، قالوا له زين أنت كنت في البنك الساعة الفلانية اليوم الفلاني، قال إيه أنا كنت أسحب مبالغ. زين عطنا فواتير عطنا شيء، شيكوا في البنك ولا الرجل أبد الوقت هذا ما كان يسحب أي مبلغ ولا يودع ولا يسوي أي معاملة. تكلم مني ومنك الفلوس اللي بحسابك من وين. الرجال انهار، قال أنا كنت أسرق الناس قالوا له حلو منو هالناس؟ قال والله أنا ما أعرفهم، بس أنا أذكر في واحد جنسيته كذا والثاني جنسيته كذا، اللي هو قال لهم الإماراتي والهندي والعماني. منو شريكك؟ قال شريكي فلان، فلان هذا إيراني الجنسية، واعتقد أن هذا يكون خال الشاب الإماراتي، هو إيراني وخال الإماراتي أو نسيبه. شلون وزين انتم الحين لما تسرقون ناس شلون شو الطريقه؟ هني كانت الصدمه. في البدايه يقولون احنا فقط نسرق. قالوا له احنا اصلا مو هامنا الفلوس، احنا نبي الاشخاص اللي سرقتهم ذاك اليوم، فلان وفلان وفلان. قال انا ما اعرفهم لكن تقريب المواصفات هي لهذول الاشخاص اللي سرقناهم. ممتاز، شلون تسرقهم انت؟ قال انا طاردهم في السياره وبعدين أأشر له إذا وقف عند أحد الشوارع، يعني عند إشارة ولا شيء، يعني أقول له أن سيارتك يعني ينزل منها اللي هو الزيت الماكينة. فهو يعني يستغرب، أول ما يوقف ننزل له على طول نركب معاه السيارة ونهدده بالسلاح. أنا أسوق السيارة والإيراني يلحقني في سيارتي وناخذه إلى أحد المناطق البرية ونقتله وناخذ الفلوس اللي عنده. بعد ما نقتله طبعا ندفنه ونكمل طريقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الضحايا الخمس اللي اختفوا انتم اللي خاطفينهم؟ قال اي نعم احنا اللي خاطفينهم. احنا وين سياراتهم؟ قالوا سياراتهم في المكان الفلاني. ويروحون رجال الامن ولا سيارات موجودة ويروحون الى اماكن دفن الجثث، ولا فعلا الضحايا الخمس موجودين وتم استخراجهم وحالتهم للطب الشرعي. المصيبة اللي أكبر من هذه أن رجال الأمن تعرفوا على الشاب الإماراتي هذا، طلع زميل سابق لهم. لا ويشتغل أعتقد في المباحث، ما أدري إذا كان على رأس عمله وقت ما تم إلقاء القبض عليه أو كان موظف أو رجل مباحث واستقال. مالكم بطويلة، هذا ايش كان يسوي؟ هذا يعرف نظام رجال المباحث وشلون رجل المباحث لما يقعد يعني يتبع الأدلة وطريقة يعني عمل المجرمين علشان يكشف هويتهم. فهذا من باب الخبرة اللي عنده كان ماخذ احتياطاته بالكامل، لدرجة أنهم قعدوا أكثر من سنة وهم يبحثون عنهم إلى أن طاحوا بالصدفة أن لقوا السيارة هذه متشابهة في أكثر من فيديو. لما ألقوا القبض عليه وشيكوا على حساباتهم في البنوك ولا مرتفعة، هني انكشف كل شيء. وطبعا اعترفوا بالقضية بالكامل وتم الحكم عليهم بالإعدام في عام 95. لكن كان الحكم غريب، قبل أن يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم يجب أن يتم صلبهم لمدة 24 ساعة. علقوهم علشان يكونون عبرة لكل من تسول نفسه أنه يقتل الناس ويسرق أموالها ويثير الرعب. واليوم الثاني تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهني انتهت قصة أخطر مجرمين لعملاء البنوك في دولة الإمارات. واحذروا، لأن نشاط هالعصابات هذه اللي ترصدون لعملاء البنوك اللي يسحب من ماكينة السحب الآلي أو ياخذ مبالغ كاش، ترى غالبا ما ينشطون قبل العيد، يعني سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لأنهم عارفين أن الناس بالفترة هذه محتاجة إلى مبالغ، في شركات محتاجة إلى صرف يعني، وعارفين أن وقت الأعياد تعطلوا البنوك لأيام يعني طويلة، لذلك تكون السحوبات كبيرة. فهني ينشطون وبشكل كبير جدا. احذروا يا جماعة، لا تروح إلى بنك مثلا يكون في منطقة نائية أو يعني كله ظلام وما في ناس. حاول أنك ما تسحب المبالغ في أوقات منتصف الليل أو في عز الظهر والناس مو موجودة في الشارع. حاول كثر ما تقدر انك تسحب عن طريق اللي هو السحب في السيارة، أأمن من انك تنزل. والشيء الثاني، اذا خذيت مبلغ كبير او قليل ابدا لا تتركه في السيارة، ولا تترك البوك ولا تليفونات ولا اي شيء ثمين. ترى هالناس هذه ما عنده مانع يكسر زجاج سيارتك اللي يكلفك 500 دينار علشان فقط يسرقك ولا ياخذ منك دينار واحد فقط، لانه مو هامه اصلا. هذه نهايه سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك في القناه. الله يهينكم، وفمان الله، مع السلامه.